إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب أحكام المرتد، وهو الراجع عن دين الإسلام، ولا يصح الإسلام والردة إلا من عاقل. فأما المجنون والطفل فلا يصح إسلامهما ولا ردتهما، لأنه قول له حكم فلا يصح منهما كالبيع وغيره من العقود. وأما الصبي المميز فيصح إسلامه بعد 7 سنين، وثبت إيمانه وعد بذلك سابقا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه، فإما شاكرا وإما كفورا. ولأن الإسلام عبادة محضة فصح منه كالصلاة والحج. وعلي بن أبي طالب أسلم وهو صبي مميز وعد من السابقين للإسلام، ومن صح إسلامه صحت ردته كسائر الناس، وعنه لا تصح ردته لقوله عليه السلام: رفع القلم عن 3. ولأنه قول يثبت به عقوبة فلم يصح منه كالإقرار بالحد. والمذهب على أنه يصح مدام صح إسلامه صح ردته. واختلف في السن المعتبرة لصحة إسلامه وردته، فقال الخرقي: هي 10 سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربهم على الصلاة لعشر والتفريق بينهم في المضاجع. وعن أحمد أنه إذا كان ابن 7 كان ابن 7 سنين صح إسلامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع. وعن عروة أن عليا والزبير رضي الله عنهما أسلما وهما ابن 8 سنين، ولأنه تصح عباداته فصح إسلامه كابن 10. والراجح أنه هو العبرة معلق على التمييز، والتمييز غالبا بيبقى عند 7 سنين، والمذهب عند 7 سنين العبرة فيها ب7 سنين. لا، مش يقام الحد، هو ثبتت ردته وحيستتاب ويبقى حتى يبلغ، فإن بلغ وما زال مصر على ردته يقام الحد. وفي ردة السكران روايتان كطلاقه، ردة السكران كطلاقه، الطلاق السكران على المذهب يقع. ولا تصح الردة من المكره لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإن لفظ بالكفر وهو أسير فثبت أنه لفظ به وهو آمن كفر، وإن لم يثبت لم يحكم بردته لأنه في محل المخافة. وإن لفظ به غير الأسير حكم بردته إلا أن يثبت إكراهه، ومن ثبت عليه أنه أكل لحم الخنزير أو شرب خمرا لم يحكم بردته لأنه قد يأكله معتقدا تحريمه. والأفضل للمكره على كلمة الكفر ألا يقولها، لما روى خباب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان رجل ممن كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يجاء بمنشار فيوضع على رأسه ويشق باثنين وما يمنعه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم ما يصرفه ذلك عن دينه. أخرجه البخاري. فصل. والردة تحصل بجحد الشهادتين أو إحداهما، أو سب الله تعالى وتقدس، أو رسوله، سب رسول الله، أو قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم، أو جحد كتاب الله أو شيء منه، أو نبي من أنبيائه. جحد نبي، قذف أم النبي، بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابن زنا، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كتاب من كتبه، أو فريضة ظاهرة مجمع عليها كالعبادات الخمس، أو استحلال محرم مشهور أجمع عليه ماشي كالخمر والخنزير والميتة والدم والزنا ونحوه. استحلال الدم يقصد به القتل ماشي، فإن كان أو ويقصد به أيضا الشرب أكل الدم ماشي، المجمع على تحريمه. فإن كان ذلك لجهل منه لحداثة عهده بالإسلام أو لإفاقة من جنون ونحوه لم يكفر وعرف حكمه ودليله، فإن أصر عليه كفر، لأن أدلة هذه الأمور الظاهرة ظاهرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصدر إنكارها إلا من مكذب لكتاب الله وسنة رسول الله. طبعا سب الدين، ولكن سب الدين كفر الزام، الزام له ان هو ايه يترتب على ذلك انه يتهم الله عز وجل. انما لو قصد بالدين شيء غير الدين الاسلامي، كانه سب الاخلاق او سب هذا السلوك الذي فعله، فده مش هيكفر. ماشي، ولكن دي مسألة دقيقة ترجع لنية ولكن الأغلب أنه يكفر، أنه سب الدين. ما يكفرش فيها إن هو تربى على كده، بقى الأمر عنده مستحيل. لا لا، بس حرمته موجودة، حتى لو تربى على كده هو يعلم حرمتها، يعلم حرمة سب الدين، وتربى إن مصيرته كلها بالسب، وعارف إنها حرام، وعارف إنها حرام. ينفع واحد تربى على شرب الخمر يستحلها؟ لا، ما يعرفش انه حرام. ازاي اللي بيسب الدين مش عارف انه حرام؟ ده بعد ما بيسب الدين بيستغفر ويتوب. لا طبعا، كل الناس عارفه ان سب الدين حرام، مش متصور من مسلم ان هو يسب الدين وما يعرفش انه حرام. ومن ارتد عن الاسلام وجب قتله، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فصل. وتقتل المرتدة للخبر، يعني المرأة، ولأنها بدلت دين الحق بالباطل فتقتل كالرجل. ده رد لمين؟ ده قالوا الجمهور خلافا لأبي حنيفة. ماشي، والراجح قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. تبديل الدين من الرجل أو المرأة. فصل. المرأة لا تقتل، لا تحبس، تعذر، يقام عليها حد، ولكن لا تقتل. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يدعى فيها إلى الإسلام. وعنه أنه يقتل من غير استتابة للخبر، ولأنه روي أن معاذا قدم على أبي موسى رضي الله عنهما وعنده رجل محبوس على الردة، فقال معاذ: لا أنزل حتى يقتل، فقتل. ده أخرجه البخاري. والأول ظاهر المذهب لما روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمر رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى رضي الله عنه، فقال له عمر رضي الله عنه: هل من مغربة خبر؟ مغربة خبر، يعني خبر من جديد جاء من بلد بعيد. قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قدمناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهل حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني، ولو لم تجب الاستجابة لما تبرأ من فعلهم، ولأن الردة في الغالب إنما تكون لشبهة عرضت له، فإذا تأنى عليه وكشفت شبهته رجع إلى الإسلام، فلا يجوز إتلافه في مع إمكان استصلاحه. فعلى هذا يضيق عليه في مدة الاستتابة ويحبس ويدعى إلى الإسلام وتكشف شبهته ويبين له فساد ما وقع له، فإن قتل قبل الاستتابة لم يجب ضمانه لأن عصمته قد زالت بردته. فيجب الاستتابة قبل الإيه؟ قبل القتل، يستتاب ثلاثا. وإن ارتد وهو سكران لم يقتل قبل إفاقته، لأنه لا يمكن إزالة شبهته في حالة سكره، فإذا صح يعني مش هتصح التوبة وهو سكران. وتمت له ثلاثة أيام من وقت ردته قتل. وإن ارتد صبي لم يقتل قبل بلوغه، دي بقى المسألة محمد سأل عليه، لأن القتل عقوبة متأكدة فلا تشرع في حق الصبي كالحد، فإذا بلغ استتيب ثلاثا لأن البلوغ مظنة كمال العقل، فاعتبرت الاستتابة فيه، فإن لم يتب قتل، وإن ارتد عاقل فجن لم يقتل في جنونه، لأن القتل يجب بالإصرار على الردة، والمجنون لا يوصف بالإصرار. ومن قتل أحد هؤلاء عذر لارتكابه القتل المحرم، ولم يضمن لأنه قتل كافرا لا عهد له، فأشبه قتل نساء أهل الحرب. لو واحد قتله مش هيضمن حاجة. أهل الحرب، اللي هم الكفار غير الحربيين، من أهل الحرب حربيين. لا لم يحدث. لا يعني يقصد إيه؟ ما خدناش منهم لا أمان ولا عهد ولا ذمة، فهم على أصل كفرهم إنهم حربيين. تقتل حتى نساء المشركين. واحد قاعد على الحدود ولقى امرأة قتلها وهي حربية. كلمة حربي ده يعني مش لازم يمسك السلاح. وقال النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب، في القتال. الحربي ما فيش فرق بين الرجل والمرأة. فإذا تاب المرتد قبلت توبته وخلي سبيله، لقول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وروى أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام مع إبطانهم الكفر. ده المذهب. ماشي. وعن أحمد أنه لا تقبل توبة الصنديق المستسر بكفره. مستسر بكفره، زنديق مستسر بكفره. ماشي. مش منافق بس، ده بيقول للناس أنا مسلم مستسر بالكفر وهو زنديق. مستسر بالكفر يعني يخفيه. لأنه كان مستسرا به ظهره، فلا يزيد بتوبته على الاستسرار الذي كان قبل الظهور عليه. احنا ضمننا أنه تاب. ولا توبة من تكررت ردته، لقول الله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال أحمد: لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخرقي: ومن قذف أم النبي قتل، مسلما كان أو كافرا. وقال أبو الخطاب: هل تقبل توبة من سب الله تعالى أو رسوله؟ على روايتين، إحدهما لا تقبل لأن قتله موجب السب والقذف فلا يسقط بالتوبة كحد القذف، والثانية تقبل. المذهب على أنها لا تقبل، والراجح أنها تقبل توبة كل أحد. للآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا بس هم يعني سدا لذريعة الزندقة وذريعة إيه، لأن كان في فترة من الفترات كده كان كانوا يحرفون الأحاديث ويدخلون في الدين، يعني كنوع من من إفساد الدين يعني. والثانية تقبل لأنه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة والولد لله تعالى. كفر. تقبل على الراجح تقبلها. بس يقام عليه لا تقبل التوبة فقط. خلافا للبعض اللي بيقول سد الرسول. شيخ المذهب انه يقتل. يقتل ان مش عارفين هو يقبل منه ولا. وبعدين سدا برضه لنساب النبي شيء عظيم يعني. وجهة ان هم قالوا تقبل لانه لا يزيد على اتخاذ الصاحبة الولد، يعني النصارى سبوا الله عز وجل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يشتمني عبدي ويكذبني عبدي. من ضمن الشتيمة ان هو ايه، قالوا اتخذ الله ولد، ومع ذلك قبلت توبة النصران، وهي اشد سب لله. قال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني، اما شتمه اياي فقوله: إن لي صاحبة وولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بخاري. والتوبة من هذا مقبولة بالاتفاق. وتثبت التوبة من الردة والكفر الأصلي بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لخبر أنس رضي الله عنه إلا أن يكون ممن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة، أو يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي يبعث غير نبينا، فلا صح إسلامه حتى يشهد أن نبيا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول محمد رسول صلى الله عليه وسلم، ده محمد، ده غير محمد، ده محمد تاني، فلا صح إسلامه حتى يشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي بعث إلى الناس كفة، وأن يتبرأ مع الشهادتين من كل دين خالف دين الإسلام، لأنه يحتمل أن يريد بالشهادة ما يعتقده، ماشي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو يعتقد في داخله أن بهاء رسول الله، أو أي بقى رجل نبي. هي بصراحة عقيدة ابن عربي وجلال الدين الرومي والحلاج، هذه عقيدة كفرية، وكثير من العلماء كفروهم بالعين. ليه؟ لأنه بيعتقد أن الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء، ويقول أن ذاتي صلت لذاتي، وما الكلب والخنزير إلا إلهي، كل شيء. دي اسمها عقيدة الحلول العام أو الاتحاد، اتحاد والحلول. الفرق بينهم إن الاتحاد بقى الله والمخلوق شيء واحد، الحلول أن الله عز وجل منفصل عن المخلوق وحل فيه، حاجة كفر يعني، زي الكوباية حطيت فيها مية، بقى هما الاتنين شيء واحد بس مفصولين، حطيت في المية سكر ودوبته، بقى هما الاتنين شيء واحد ومش مفصولين. هو بقى كان بيعتقد مين اللي أشد كفر، الحلول ولا الاتحاد؟ الاتحاد، الاتحاد، أن الله والمخلوق شيء واحد لا ينفصل. فمن يعبد الصليب فقد عبد الله، ماشي، ومن سجد للصليب فقد سجد لله. والله بيعتقدوا كده، جلال الدين الرومي اللي الناس طلع بالسماء ده عقدته، ونشر الكلام ده صراحة، كان ابن عربي ما بيقولوش صراحة، نشره صراحة في كتبه، وده كفر صريح. وكثير من العلماء المعاصرين للجلال الدين الرومي كفروه بالعين، كفروه كفر عيني يعني، وبعض الصوفية معتقدين الاعتقاد ده، أن الله حل في المخلوقات حلول، بقى هو والمخلوق شيء واحد كالسكر الذي ذاب في الماء. فده كفر شديد جدا. وبعدين بقى الموضوع وصل معهم كبر شوية، قال لما فرعون قال أنا ربكم الأعلى، كان يعلم حقيقة الحلول وهو مش غلطان، موسى بقى اللي كان غلطان، موسى اللي كان بيوحى إليه كان غلطان، وكانش فاهم العقيدة صح، وفرعون ما كانش فاهم صح. ده فرعون قال يا ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، فأطلع إليه إله موسى، هو عارف إن إله موسى في السماء، فهم بيأولوا كفر فرعون، هو كانش كافر ولا حاجة، أنتوا متجنين عليه. وإبليس برضو لما سجد لآدم، لما امتنع عن سجود لآدم كان يعلم حقيقة التوحيد، ما يسجدش لغير ربنا. يعني في الحلول يعتقد ان هو منفصل عنه بس بيحل فيه، لا، في فرق بين الحلول، الحلول غير الاتحاد، الاتحاد اتحد فيه بقى شيء واحد. وبعدين الحلول اتحاد اربع عقائد، عقيدة منها حلول خاص وحلول عام، واتحاد خاص واتحاد عام. الفرق بين الخاص والعام ان الحلول الخاص ان هو حل في بعض الاشياء مش كلها، يعني اقول له ربنا حل في الكلب والخنزير، يقول لا هو حل مثلا في المسجد في شيء، والاتحاد العام دول اقل. انما ابن عربي والجلال الدين رومي والحلاج وابن سبعين والجماعه دول يعتقدون بالحلول العام، اشد كفر من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما بيعتقدوش الحلول العام، يعني النصارى بتعتقد الحلول الجزئي اللي هو بتأليهم، ان الروح القدس حلت فيهم، هم بيعتقدوا الحلول العام في كل المخلوقات. جلال الدين الرومي كان بيسجد للناس، لمريديه، مريديه بيسجدوا له وهو بيسجد لمريديه، فالناس بتنكر عليهم، يقول رأيت ربي فيه فسجدت لربي. وشمس الدين التبريز اسمه محمد، واحد مرة قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن شمس التبريزي رسول الله، الناس ضربوه، فقال له أنا اسمي محمد، ألا تقول وأن محمد رسول الله؟ فإن الناس لا تعرف دينارا غير مختوم. الناس مش عارفة الحاجات دي، هم عارفين الرسالة، إنما أنا وإنت اللي عارفين الحقيقة. وللأسف الشديد المسلسل اللي هو اسمه أرطغرل التركي جعل شخصية ابن عربي شخصية مؤثرة، وهم اختيار ابن عربي مقصود، ابن عربي بالذات صاحب العقيدة دي، وبرضو جلال الدين الرومي في نفس المسلسل ده كده معناها ان في رسالة عايزة توصل. عن الحلاج، ففي رسالة من تركيا، طبعا تركيا في الصوفية فيها منتشرة جدا لدرجة الرئاسة كمان، ماشي، والصوفية هناك يعني ايه، صوفية غلاة الصوفية بتاعت ابن عربي وابن وجلال الدين الرومي. وإن شهد أن محمدا رسول الله فقط ففيه روايتان، إحداهما يحكم بإسلامه لأنه لا يقر برسالته إلا وهو مقر بمن أرسل، قال أشهد أن محمد رسول الله، ما قالش أشهد لا إله إلا الله. والثانية إن كان ممن يقر بالتوحيد كاليهود حكم بإسلامه لأن كفره بجحده لرسالة محمد، وإن كان ممن لا يوحد كالنصارى لم يحكم بإسلامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله لأنه غير موجود موحد، فلا يحكم بإسلامه حتى يوحد الله عز وجل ويقر بما كان يجحده. وإن ارتد بجحد فرض أو استحلال محرم لم يصح إسلامه حتى يرجع عما اعتقده، لأنه هو إيه مش مخالف لقوله أشهد لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وأن الصلاة ليست من الدين، فلازم يعتقد بأن الصلاة من الدين ويعيد الشهادتين لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقد. وإن صلى الكافر حكمنا بإسلامه سواء صلى جماعة أو منفردا في دار الحرب أو الإسلام، لأنها ركن يختص به الإسلام فحكم بإسلامه به، ده المذهب. وعلى الجمهور برضو انه الإسلام الصلاة تتضمن الشهادتين وتتضمن بالإقرار، ولأن ما كان إسلاما في دار الحرب كان إسلاما في دار الإسلام كالشهادتين. وإن قال أنا مؤمن أو مسلم حكم بإسلامه وإن لم يلفظ بالشهادتين، ذكره القاضي لأن ذلك اسم لشيء فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء. لو قال أنا مسلم ده دخوله في الإسلام وبعدين يعلم بعد ذلك بنطق الشهادتين. وإن أصر على الردة قتل بالسيف بعد الاستتابة وأصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ولا يقتله إلا الإمام، لأنه قتل يجب لحق الله تعالى فكان إلى الإمام كرجم الزاني، وإن قتله غيره بغير إذنه أساء ويعذر لافتئاته على الإمام ولا ضمان عليه، لأنه أتلف محلا غير معصوم أو محلا غير معصوم. فصل. وإذا ارتد لم يزل ملكه لأنه سبب مبيح لدمه، فلم يزل ملكه كزنا المحصن، وإن وجد منه سبب يقتضي الملك كالاصطياد والابتياع ملك به لذلك، ويرفع الحاكم يده عن ماله ويمنعه التصرف فيه ويقضي ديونه من ماله وأروش جناياته وينفق على من تلزمه الإنفاق عليه، يلزمه الإنفاق عليه. وإن تصرف المرتد في ماله ببيع أو هبة ونحوهما كان تصرفه موقوفا، إن أسلم تبين وقوعه صحيحا، وإن لم يسلم كان باطلا لأنه تعلق به حق جماعة المسلمين بردته، لأن فلوسه كلها ترجع لبيت المال، فأشبه تبرع المريض لوارثه. قال أبو بكر غلام الخلال يعني يزول ملكه بردته لأن المسلمين ملكوا إراقة دمه فوجب أن يملكوا ماله كالأصلي، ولأنه زالت عصمته بردته فوجب أن تزول عصمة ماله، فلا تصح تصرفاته ولا يملك بأسباب الملك. أسباب الملك زي الاصطياد الاحتشاش اللي هو أسباب الملك ولا ينفق على أهله منه، فإن أسلم رد إليه تمليكا مستأنفا، وإن قتل أو مات قضيت ديونه لأن موته لا يمنع قضاء دينه. فصل. ولا يجوز استرقاق المرتد لأنه لا يجوز إقراره على ردته، وإن ارتد وله ولد لم يجوز استرقاق ولده لأنه محكوم بإسلامه بإسلام والده. فإذا بلغ استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. والحمل كالولد الظاهر لأنه يحكم له بالإسلام، ولهذا نورثه من والده المسلم دون المرتد. وإن ولد للمرتد ولد بعد ردته من كافرة جاز استرقاقه، وبقى كافر ومكافرة جاز استرقاقه لأنه كافر ولد بين كافرين، فجاز استرقاقه كولد الحربيين. ونقل الفضل ابن زياد عن أحمد في المرتد إذا تزوج في دار الحرب وولد له ما يصنع بولده؟ قال يردون إلى الإسلام ويكونون عبيدا للمسلمين. فظاهر هذا أنه لا يجوز إقرار ولده على الكفر ولا يقبل منه إلا الإسلام. وإذا أسلم بعد السبب سبيه رق، لأنه ولد من لا يقر على كفره، فلا يقر على كفره كولده الذي كان موجودا قبل ردته. وما يتلفه المرتد مضمون عليه لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه واعترافه به، فلا يسقط عنه بجحده كمن جحد الدين بعد إقراره به. فإن لحق بدار الحرب، فقد روي عن أحمد أنه إذا لحق بدار الحرب فقتل أو سرق قال قد زال عنه الحكم، يعني طول ما هو في داخل المسلمين ضامن، لو هرب لدار الحرب وقتل مسلم زال عنه الحكم، حكم الضمان يعني خلاص أصبح حربي، يعني لا يؤخذ بجنايته ثم توقف بعد ذلك. فيحتمل أنه أن يضمن ما أتلفه لما ذكرناه، ويحتمل أن لا يضمن، يعني كلام أحمد يعني، لأنه ممتنع بكفره في دار الحرب فلم يضمن ككافر الأصلي. وإن ارتد طائفة وامتنعت وجب على الإمام قتالها، دي بقى اللي هي الطائفة الإيه الممتنعة، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة، ولأنهم كفار لا عهد لهم فوجب قتالهم كالأصليين، وما أتلفوه في حال الحرب لم يضمنوه، لما روى طارق بن شهاب قال جاء وفد بزاخة وغطفان وغطفان إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فقال تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم فدية يعني. قال عمر رضي الله عنه إن قتلانا قتلوا على أمر الله ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر رضي الله عنه، رواه البخاري. وإن أتلفوا في غير الحرب شيئا ففي وجهان كالواحد إذا لحق بدار الحرب. وإذا وذكر ابن أبي موسى والقاضي وأبو الخطاب أن ما أتلفه المرتد فهو مضمون عليه سواء كان واحدا أو جماعة ممتنعة بالحرب، ويحتمل في الجماعة الممتنعة ألا تضمن ما أتلفت. والأول المذهب إن هو يضمن طول ما هو في دار الإسلام، لو خرج دار الحرب لا يضمن. الفرق إن هو أصبح حربي مثله مثل الحربيين، حكم الحربي لا يضمن، لا يؤخذ بجناياته، يقتل. وإحنا هنستنى لغاية ما نضمنه، هو ماله أصلا كله فيء للمسلمين، هيضمن ايه بقى؟ هو ليه مال؟ ملوش مال اصلا. ومن اكره على الاسلام بغير حق كالذمي والمستأمن لم يصح اسلامه ولم يثبت له احكامه حتى يوجد منه ذلك بعد زوال الاكراه. وان اكره عليه بحق كالمرتد ومن لا يجوز اقراره على دينه حكم باسلامه. ومن اسلم ثم قال لم اعتقد الاسلام او لم ادري ما قلت لم يقبل منه وصار مرتدا، نص عليه أحمد، وعنه أنه يقبل منه المذهب الأول. باب حكم الساحر. حكم الساحر ألحقوها بإيه؟ بالمرتد. السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه، السحر له حقيقة، ده أهل السنة معتقدين بذلك. ليه؟ لأن ورد في القرآن الاستعاذة من السحر، وورد أن موسى في القرآن أن موسى سحر. المعتزلة ينكرون بعض الأشياء دي زي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ مطبوب يعني مريض. قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم في مشط ومشاطة. مطبوب يعني مسحور، مسحور مريض بالسحر، في مشط ومشاطة، الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. وفي بعض روايات البخاري: ومشاقة. وقال ابن الأثير: هي المشاطة، وهي أيضا ما ينقطع من الإبريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه. في جف طلع في جف طلعة طلعة ذكر، هو وعاءه الذي تكون فيه نخل. في بئر ذي أروان، وهو موافق لما عند البخاري، وهي بئر بالمدينة في بستان بني زريق، رواه البخاري. وكثير من الصحراء بيضعوا السحر بتاعهم في أماكن مخفية، في القبور، قبور مليانة أصحار. في بعض الإخوة عملوا حملة في القبور خرجوا منها أصحار كثيرة جدا، بيفكوها يحرقوها يفكوها لهم طريقة كده يفكوها يحلوها. الأول السحر عبارة عن طلاسم، وعبارة عن عدة مركبات في بعضها، تراب، عظم، ماء، نار، حاجات زي كده، اللي هي حاجات اللي بتاعت الخلقة يعني، تراب، هواء، نار، طين أو ماء. وبعدين ايه يحلوها، يجد مكونات الايه، دم حيض، عظام هدهد، دي مكونات الايه السحر. يفكوها، وفكوا بقى المكونات دي كلها عن بعضها، وطلعوا العظم من جوه التراب وحلوها، ولو كان فيها حاجات مكتوبة طلاسم دوبوها بماء او حرقوها. المهم ايه يعني خلصوا السحر ده، واكتشفوا ان القبور منجم اصحار، فقالوا احنا خلاص هنخلص الناس اصحاب الاصحار دي، طبعا اكيد اصحابهم مأذيين يعني. وطلعوا كذا حملة في القبور، وطلعوا اصحار كتيرة جدا وصوروها، صوروا الحملة دي عليهم يعني. فهو الجبريل نزل او الملكان نزلوا وفكوا السحر. وتعلم السحر والعمل به حرام، فإن فعله رجل وجب قتله إن كان مسلما، لما روي عن بجالة ابن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، إذ جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، فقتلنا 3 سواحر في يوم، رواه أحمد وأبو داود. وقتلت حفصة رضي الله عنها أمة لها سحرتها رضي الله عنها، أخرجه مالك. ورأى جندب ابن كعب رجلا يعمل سحرا بين يدي الوليد بن عقبة، فضربه بالسيف. وأما ساحر أهل الكتاب فلا يقتل، نص عليه أحمد، وقال: الشرك أعظم من ذلك، وقد سحر لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقتله. وقال أصحابنا: ويكفر بتعلم السحر والعمل به. تعلم السحر نفسه كفر، لأنه إيه؟ لأنه فيه طلاسب كفرية. لقول الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ليه كفروا؟ يعلمون الناس السحر. وما أنزل إلى على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل هذا على أنه يكفر بتعلمه. وهل يستتاب؟ فيه روايتان، إحدهما لا يستتاب، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يستتبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، لأنه خلاص تعلم السحر. والثانية يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحر سحرة فرعون وتوبتهم. والراجح إن هو إيه؟ تقبل توبته بشرط ألا يعود إلى السحر لأنه تعلمه خلاص. وأما الكاهن الذي له رئي من الجن، الرئي من الجن صاحب الجن، والعراف فقد نقل عن أحمد أن حكمهما القتل أو الحبس حتى يتوبا، لأنهما يلبسان أمرهما وليس هو من أمر الإسلام. قال أحمد: العراف طرف من السحر، والساحر أخبث لأنه شعبة من الكفر. طبعا في برضو تأليعة جديدة طلعة كده أن يقول لك معاه رئي من الجن بس مسلم ويعين على فعل الخير، وده مش سحر. لا طبعا ده كلام فاضي، ده سحر، ولا إما الأربعة لأنه ده ساحر ماشي. والجن المسلم زي جن، هو حرم الله عز وجل الاستعانة بالجن سواء مسلم أو غير مسلم. فأما المعزم الذي يعزم على المصروع ويزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر، فذكرهما أصحابنا في السحرة الذين ذكرنا حكمهم، وده الراجح ماشي. وقد توقف أحمد لما سئل عن رجل يزعم أنه يحل السحر، فقال: قد رقص فيه بعض الناس، قيل أنه يجعل في الطنجير، الطنجير بالكسر إناء من نحاس يطبخ فيه، في الطنجير ماء ويغيب فيه ينزل فيه ويعمل كذا، فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ما هذا. قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ قال: ما أدري ما هذا. وسئل ابن سيرين عن امرأة تعذبها السحرة، فقال رجل: أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ عليها القرآن. فقال محمد: ما أعلم بقراءة القرآن بأسا على حال، ولا أدري ما الخط والسكين. يعني هو برضو بيقرأ القرآن بس ساحر. أصلا في ناس بتقول لك يا إما ساحر يا إما بيعالج القرآن، لا، ده ممكن يكون بيعالج القرآن وساحر. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال إيه؟ النار مثواكم خالدين فيه. معنى كده أنهم كانوا بيستمتع بعضنا ببعض في الخير وفي الشر. وسئل سعيد بن المسيب عن رجل يؤخذ عن امرأته يلتمس من يدويه، قال: إنما نهى الله تعالى عما يضر ولم ينهى عما ينفع، إن استطعت أن تنفع أخاك فافعل. وهذا يدل على أن مثل هذا لا يكفر صاحبه ولا يقتل. والراجح أنه هو إيه؟ ساحر من الصحراء، لا يجوز الإتيانه ولا يجوز إيه؟ الذهاب إليه ولا يجوز فعل هذا الفعل. إنه كيف وصل إلى أن الجن ده يسمع كلامه؟ بأي طريقة وصل؟ بطريق محرم، مش هيقعد كده يقول يا جن تعالى اسمع كلامي. في طلاسم وأشياء بيفعلها لغاية ما يصل إلى إلى إلى تطويع الجن ليه. يعني واحد شيخ أخ يقول أنا بعالج بالجن، أنا معايا جن بيعالج الجن، أنا راجل معايا جيش جن مسلم بحارب الجيش الكافر. طب أنت كيف وصلت لأنك إن الجن دول يطوعوك بأي طريقة؟ ماشي. لا، اللي بيخرج الجن ده قارئ معالج بيقرأ القرآن ويرقيه بالقرآن، وممكن منهم يكون فعلا معاه رئي من الجن وبيتعرف. تعرف ازاي؟ ان الشخص ده بيقول اشياء غيبية، تعرف ان هو معاه رئي من الجن. يعني واحدة مريضة راحت يقول انت عليك جن وجالك في اليوم الفلاني وانت مشيتي في الحتة الفلانية ودخل فيكي وواحدة عملهولك، طب انت عرفت القصة دي منين؟ وعليكي 5 عفاريت وعفريت ومراته وعياله كلهم ساكنين فيك. طب الاشياء دي كلها في بعض الامور الغيبية بقى هو بقى الجن بيقولها له، والاصل في الجن ان هو كذاب، يعني كيف يصدقه؟ فبيقول بالقهر. طب انت قهرته ازاي؟ ففي بعض الاسرار هيحصل عندها، هينوصل لمرحلة ان الاسرار ديت وصلت إليه عن طريق محرم. لا هو هو هنا عرف السحر في الأول خالص، هو ده السحر أهو، السحر اللي هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق، ده السحر. غيره مش سحر، خفة اليد اللي بيحصل في السيرك حرام بس مش سحر، ده خداع بصري. حرام تعلمه، حرام تعرمه وخداع الناس بيه، لأنه بيوهم الناس أنه بيعمل حاجات خارقة، يوم جاب دخل السكين وهي أصلا سكينة مش حقيقية. لكن حرام لما لكن ما يكفرش بيه، لا مش هيوصل للكفر. طيب للأسف الشديد يعني إيه، السيرك بيدي المدير المعهد فلوس في مقابل ان هم يسيبوه يقيموا السيرك ده جوه، للاسف الشديد يعني. فطبعا دي السيرك، والمفروض ده اظهر، المفروض ينبه الناس ان ما ينفعش حاجه زي كده، احنا اللي بنقاوم الفساد. ولما العيال كلموه بيقول كده الساحر ده، بيقول كده، بيقول او الخفيف اليد ده بيقول اهو شوف انا هوريكم عملت الحيله ازاي. ماشي، واحنا مش عايزين نشوف انت عملت الحيله ازاي، واللي اتعلم العيال فساد ليه؟ تعلم العيال السر أو لا، ده مش ترفيه، ده تعليم للفساد. يعلم الفساد خداع الناس ليه؟ مش ده خديعة برضه، ويعلمهم الخداع ويوهم الناس ان هو خارق العادات ليه؟ لا، ده منهي عنه اصلا في الشرع. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.